أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن دمشقية أيضا ضيفا علينا في هذه الحلقة. قبل أن نبدأ حلقتنا هذه، هناك سؤال واستفتاء سيكون في برنامجنا لهذا اليوم وكل يوم. استفتاءنا لهذا اليوم: هل تؤيد دخول المتهمين بتمزيق الوحدة الإسلامية والطعن بالصحابة الكرام وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم للدول العربية؟ الإجابة إما تكون بنعم أو لا، والتفاصيل ستكون إن شاء الله ظاهرة الآن على الشريط الأبيض للقناة، وأيضا تفاصيل المشاركة في هذا الاستفتاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. توقفنا بالأمس عند اتصالي ثائر من العراق وسأل: هل ارتاب النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها وهذا الإفك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نقول الذي ينقل لنا نصا لا بد أن ينقل النص كاملا وأن لا يستقطع منه، لأن ابن تيمية رحمه الله تكلم عن الريبة، لكن له كلام أيضا في اتفاق من اختلفوا في هذه المسألة على عدم الجزم بالريبة. نعم. ويمكن أن يقال أن الريبة في شأن الخبر الذي بلغه وليس فيها هي، لكن قد يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان هناك ريبة بالمعنى الذي فهمه السائل، فقد يكون السبب قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حينما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أسامة بن زيد عن هذه المسألة، فبادره أسامة بالقول يا رسول الله إنهم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله على ما أذكر النص قال نعم أتذكر بس النص نعم يا رسول الله لن يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وصل الجارية تصدق. طبعا هنا الحديث صحيح، الحديث صحيح الإسناد ولا شك في ذلك. أما من جهتهم فلا نقبل إسنادا، ولا يعني الأصل في رواياتهم أنها غير صحيحة عندنا كما ذكرنا وبسطنا ذلك. نعم، فالرواية صحيحة وقول علي رضي الله عنه ثابت. فماذا بقي أن نقول؟ نقول إن في هذا الكلام خطأ، ومقارنة بقول أسامة رضي الله عنه النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليك وسل الجارية تصدق، فإن كانت هناك ريبة، والريبة كما قال هو أن هذا الأمر يعتبر عندهم كفر، أنا ما أدري كيف يعتبر عندهم كفر، لكن سب عائشة واتهامها بالزنا وبالفاحشة وبالخيانة كما ورد في تفسير القمي لا يعتبر ذلك كفرا أعجب من ذلك. فإن كان هناك ريبة فقد يكون الريبة بسبب التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قول علي رضي الله عنه، فعليك أن تلتزم بالنص. فإن كنت تتمسك بهذا النص وتتكلم عن الريبة، وابن تيمية لما ذكر الريبة ذكر كلام علي رضي الله عنه، فبمقتضى كلام ابن تيمية ما أورده يعني يلزمك أن تكفر علي رضي الله عنه، لأن الريبة حصلت من كلامه. لم يضيق الله عليك، والنساء غيرها كثير، وسل الجارية تصدق، يعني الجارية أصدق من عائشة رضي الله عنها، فكيف يكون ذلك؟ لعل هذا فيه إجابة على السؤال. لكن ذكر ابن تيمية، قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تنازع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة قبل نزول الوحي، مع اتفاقهم أنه لم يجزم بالريبة. اتفاقهم لم يجزم، لأن كأن هناك فرقا بين مجرد حصول الريبة وبين اعتماد الريبة والجزم بها. وقال آخرون: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع شك وترجحت عنده براءتها، ولما نزل الوحي حصل اليقين. قالوا، يعني هذا الكلام الآن، هذا كلام ممن الآن؟ قال آخرون قالوا، هو ينقل أقوال الفريقين. نعم. قالوا، والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها عليا وأسامة إلى غير ذلك. نعم. فنحن نقول إن كان يلتزم بما قاله ابن تيمية أو يريد أن يلزمنا بذلك فليأتي بالنص كاملا، والنص يتضمن تشكيك علي رضي الله عنه في أمر عائشة رضي الله عنها. نعم. إن لم نعتبر، أنا ما أريد أن أقول تشكيك، لكن عبارة علي رضي الله عنه لم تكن مقارنة بكلمة زيد، لم تكن في حق عائشة مناسبة، ولذلك قيل أن عائشة رضي الله عنها قد يعني تأثرت من هذه الكلمة في حق بشأن علي رضي الله عنه. لكن لم يرد ولم يثبت ولله الحمد أبدا أن عائشة طعنت في علي بسبب ذلك. طبعا إذا رجعنا إلى كتب الشيعة أو مصادر الشيعة في الإنترنت وغيره نجدهم يربطون بين قول علي وبين موقف عائشة في حرب الجمل، ما يسمى بحرب الجمل، وكأنهم يريدون أن يقولوا لنا أنه بسبب كلمة علي هذه لم تنتهى عائشة رضي الله عنها فأقامت حربا عليه بسبب. كل هذا من الكذب، فلا يوجد عندنا من الروايات المعتمدة ما يثبت أنها تكلمت في حقه أو أنها عتبت عليه في هذه الكلمة التي قالها. شكرا لكم. أيضا سأل أحمد من الإمارات وذكر قول ابن تيمية وذكر وطرح ما لديه وذكر قول ابن تيمية، موضوع ترتيب السور. نعم، موضوع ترتيب. نعم، رجعت إلى النص، والنص ليس لابن تيمية. ابن تيمية يورد أقوال الفرقاء المختلفين، ودائما هذه يفعلها خصوم ابن تيمية، يأتون بكلام طبعا الكلام موجود في كتاب ابن تيمية، لكنه يستعرض أقوال الفريقين، وهذا النص عندي موجود. ومن نصر، ولعل إذا أراد أيضا ممكن الأخ المخرج أن يعمل فتح على الجهاز بحيث نرى. طبعا فاتح المكتبة الشاملة، وهذا هذه العبارة: ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير إلى غير ذلك. نعم. ثم قال إلى أن قال: وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم. قالوا: فكذلك الأحرف السبعة، يعني يستعرض أقوال الفريقين. نحن لسنا بصدد ما الذي اختاره ابن تيمية الآن، لكن لماذا تأتون بأقوال الفرقاء المختلفين الذين يورد ويعرض ابن تيمية كلامهم وتوهم الناس أنه هو كلامه؟ هذا من التدليس، ولست أدري ممن أخذتم التدليس، من الذي تكلمنا عنه بالأمس ما أدري، لكن هذا تدليس. إذا لم نستفد من اتصال ثائر من العراق أو أحمد من الإمارات إلا التدليس. نعم، يعني حقيقة أنا أقول، لكن مع ذلك نحن مستعدون، وواجبنا أن نبين، واجبنا أن نبين، ولا نمنع الأسئلة. نعم، لكن نحن نطلب منهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعلوا من ألسنتهم آلة يستعملها الشيطان. هذا بارك الله فيكم شيخ. أيضا كان هناك سؤال بالأمس، نحن يعني سنأخذ أسئلة الأمس بشكل سريع جدا حتى لا نأخذ من موضوع حلقتنا وقتا أكبر. سأل أيضا أحد السائلين أمس، وفي اعتقادي أن هذا السؤال مهم جدا ولا بد أن نتكلم به يعني بشكل مجمل بشكل مفصل، هو علاقة التصوف بالتشيع وهل بينهما ترابط؟ القاسم الأول الذي يجمعهم الغلو، القاسم الآخر الذي يجمعهم القول بالعصمة، فكما أن الشيعة يرون عصمة الإمام فكذلك يرى الشيعة عصمة الولي، كذلك هذه المقامات التي يجعلها الصوفية بمشايخهم القطب والوتد والبدل إلى غير ذلك، هذه مقامات كان يقول بها الإسماعيلية والباطنية وغيرهم، نعم، الناطق والتالي وإلى آخره، هذه مقامات موجودة عند الباطنية، أخذها هؤلاء وجعلوها بأسماء مختلفة. الناحية الأخرى قضية الغلو في أهل البيت، المغالاة فيهم، وكذلك معاداة بعض الصحابة، هذا قاسم مشترك بين الصوفية وبين الشيعة. القاسم مشترك أيضا القول بالظاهر والباطن، نعم، أنت ما تقوله بحسب الظاهر صحيح لكن بحسب الباطن له معنى آخر وهكذا، وهذا مبدأ، هو المبدأ الذي قامت عليه الباطنية كما في كتبهم، وقد بين ذلك حتى الغزالي، أنهم يفرقون، يقولون الظاهر كذا والباطن كذا والقشر واللب ولب اللب إلى آخره، يقسمون النصوص إلى قشر ولب ولب اللب إلى آخره، ويقولون إن للقرآن ظاهرا وباطلا ومطلع وحد إلى آخره. كذلك الاختراق الشيعي للتصوف، يعني الآن عندنا محاولة دخول الشيعة إلى مصر عن طريق التصوف وعن طريق الطرق الصوفية، أمثال مثلا الطريقة العزمية، الطريقة العزمية التي تنادي اليوم بكفر كل بني أمية ولا سيما الذين تسببوا في مقتل علي رضي الله عنه. طبعا نحن على كلمتنا التي ذكرناها أن كل من شارك، مش بس ليس فقط من باشر، من شارك في المؤامرة على قتل حسين رضي الله عنه فنقول عليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، كما قال ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية أيضا، صحيح، من شارك في قتل حسين رضي الله عنه. لكن موضوع التكفير لمصلحة من، ثم وردت كتب مثلا نصائح الكافية لمن يتولى معاوية، وهذا تأليف محمد العطاس، ورد فيه اتهام الذهبي أيضا وابن تيمية بأنهم نواصب لأهل البيت، يعني قضية أهل البيت الآن والتمسك بأهل البيت، وأنا دخلت إحدى طرق الصوفية في مصر وقال لي نحن على مذهب أهل البيت وهي الطريق البرهامية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال آل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق أو هلك. فقلت له أين هذا الحديث؟ قال الحديث موجود مكتوب على الحيط في المسجد. قلت له هذا هو دليلك مكتوب على الحيط، فالحديث طبعا ما صح، وإذا كان الأمر متعلق بسفينة أهل البيت فسفينة أهل البيت الآن الكابتن بتاعها القبطان مشغول غائب من 1400 سنة، فكيف نركب سفينة أهل البيت وليس لها قبطان يقودها؟ إن شاء الله منشوف لما يطلع ويقود السفينة بفكر حينئذ، لكن الآن ليس لها قائد يقودها، نعم. فلذلك كذلك من علامات الصوفية اللي نعتبرهم ألغام، تعرف معنى اللغم، هناك شخصيات ورموز صوفية هي ألغام لغم في حقيقة الأمر، أمثال الجفري الذي إذا تكلم عن علي رضي الله عنه يصفه بالوصي، تعرف معنى الوصي، معنى الوصي كثر إجماع الصحابة على اختيار أبي بكر وعمر لسيما بكر وصي النبي، نعم، هذا فيه طعن في إجماعهم، طعن في أبي بكر في أنه قبل أن يكون خليفة مع علمه بأن النبي أوصى لعلي، هذا يلزم منه الطعن، فهو صرح وأنا رأيتها بأم عيني، صرح بأن علي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تعني بالوصي؟ وقد أثنى عليه يعني يثني عليه الشيعة وبخاصة من سمعتم صوته منذ عدة أيام، وحسين الفهيد الذي يقول أنا المنادي لهم ألست بربكم أنا منشئ الأنام، أنا المنادي لهم منذ الأزل، منذ الأزل سيدنا علي ما زال ينادي في الناس منذ الأزل يعني أزلي. هذا الرجل يثني على الجفري ويقول أنه من أهل الولاية، من أهل ولايتنا. فهناك ترابط دائم وعلاقة موجودة بين الصوفية وبين الشيعة. ولذلك ورد في لقاء مع الجفري سئل عن سب الشيعة على الصحابة، قال هذا ليس من أسس مذهبهم، وإلا لكان لنا فيه نظر. إيش هالكلام؟ يعني ما أدري هل هو غافل أم يتغافل، ما أدري. يعني حتى عوام المسلمين الآن صاروا يعرفون أن من ضروريات مذهب الشيعة سب الصحابة. فالقول من قال أنا سني ثم يقول أن النبي أوصى عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بالخلافة من بعده فهذا تشيع. لماذا؟ لأنه يودي إلى الطعن بأبي بكر وعمر والصحابة الذين بايعوهما وأجمعوا على ذلك، واستقر الأمر وتاه، ثم علي بايع بعد ذلك. يظن بعض الناس أن عليا لم يبايع إلا بعد 6 أشهر، وهذا غير صحيح وإن ورد في صحيح مسلم، لأن الذي روى ذلك سواء كان عائشة أو أن الحديث فيه إدراج من الزهري كما ذكر البعض، نعم، فهذا يرجع عليه رواية صحيحة أوردها ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح أن عليا بايع بعد يوم أو يومين من موت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك صحيح. ومن علم فهو حجة على من لم يعلم. يعني الآن إذا أحد نفى وهو ثقة ثم أتى، يعني نفى خبرا ثم أتى ثقة آخر وأثبت خبرا، نضرب مثال على رمضان، نحن الآن في رمضان، واحد قال أنا ما رأيت الهلال وهو ثقة، واحد ثاني ثقة لكنه قال أنا رأيت الهلال، هل نأخذ بالنافي قول النافي مع أنه ثقة أم نأخذ بقول المثبت وهو ثقة؟ نأخذ بقول المثبت. فالمثبت الثقة مقدم على النافي الثقة، وكلاهما صادق، كلاهما ثقة. فمن أثبت لعلي بيعة بعد يوم أو يومين من موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على من نفى ذلك أو قال لم يبايع إلا بعد 6 أشهر. فالشاهد يعني أن سب الصحابة الآن أعتبره تشيعا واضحا، لكن الخطر أيضا من التشيع غير الواضح الذي يتغلغل فيه أناس ورموز باسم أهل السنة والجماعة، ثم نجد الترابط بينهم وبين الشيعة، أمثال حسن الثقاف، أمثال الجفري، أمثال حسن المالكي. شكرا لكم. حياكم الله. أيضا أوردتم بالأمس أن لديكم يعني صورة توثيقية لكلام الخميني حول قوله بفشل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل ممكن توردها لنا حتى نشاهدها؟ نعم، سوف أرجع لكم إن شاء الله تعالى. طيب هذه هي. جاهزة. أودي أن المشاهد الكريم يلتفت معي هنا. مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني. طبعا الصورة قد تكون ضعيفة قليلا، نحاول أني أهم شيء تكون مقروءة لا إن شاء الله. الغلاف صعب قراءة الأحرف الصغيرة فيه، لكن في نفس الكتاب مجلد صفحة 602 في خطاب سماحته خلال لقائه وزير الصحة والتعليم الطبي ومسؤولي الطب، لعلي أن أكبرها أكثر. أيوة واضح. نعم، يقول أهنئ جميع المسلمين والمستضعفين في العالم بهذا العيد إلى آخره. ثم يقول كلنا يعلم أن الوضع أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بشكل لا يستطيع معه النبي أن يبين الأحكام التي كان يريد بيانها، وكان يتوسل بالتقية. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا توسل بالتقية ولم يوفق في الوصول إلى ما كان يطمح إليه في إبلاغ رسالته ما وفق، يعني انتابه أصابه الفشل في إبلاغ رسالته، لم يكن هناك أي قصور. نعم. أما فيما يخص إفهام القضايا للناس وتعريفهم بها فلم يكن بشكل يستطيع أحد القيام به، ولذلك ترون الفساد موجودا آنذاك كما هو الآن وسيبقى حتى النهاية. نعم ستكون الحكومة موحدة أيام الإمام المنتظر سلام الله عليه، ولكن لا يتبدل الناس إلى أناس آخرين، فالناس هم جماعة حسنة وجماعة سيئة، إلا أن الجماعة سيئة إلى آخر ما قال. كذلك بارك الله فيكم قال في موطن آخر، هذا هو نعم، إن قضية غيبة الإمام هذه كانت في 15/8/1400 يعني في شعبان. نعم. إن قضية غيبة الإمام هي قضية مهمة تبين لنا أمور من بينها أنه لم يكن لإنجاز عمل عظيم كهذا هو تطبيق العدالة للبشر، لا عفوا، تطبيق العدالة بمعناها الحقيقي في العالم بأسره، إلى آخر ما يقول. في جميع بني الإنسان أحد سوى المهدي عليه السلام سلام الله عليه الذي ادخره الله تبارك وتعالى. لماذا ادخره الله؟ لماذا ادخره؟ كان موجود ليش ادخره؟ فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل. البارحة كانوا يقولون أنه أشكل علينا أنه إذا كان موجود يطلع صحيح. نعم. طبعا هذا إذا تنزلنا أنه موجود، لأن هناك رواية في كتاب الكافي تبين أنه لما مات الحسن العسكري فتشوا بين جواريه ونسائه فلم يجدوا أحدا، يعني موجود واحدة حامل حبلة، مما جعلهم يقسمون تركته، تركة الحسن العسكري، بين أمه وبين أخيه جعفر، بين أمه وبين أخيه جعفر. فنقول كما يقول هو عادة الحيدري، أثبت العرش ثم انقش، أثبتوا أنه موجود أصلا، نحن مستعدين أن نصبر، أن نصبر إذا أثبتوا أنه موجود، أثبتوا أنه موجود سوف نصبر، ما عندنا إلا إذا كان موجود وثبت ذلك ما عندنا إلا الصبر. لكن أنا ما أعتقد أن بطلا يؤجل إبراز دوره ويرى الأمة وهي تموج في حالة من الضياع والضعف والذل والهوان ثم يقول شأني وشأن الناس، يعني لا أبالي بهم، المهم أني أنا أهتم بنفسي. وقد أخبروا أنه سبب اختفائه أو اختبائه الخوف من الدولة العباسية. طيب يعني يقول صح النوم، الدولة العباسية انقرضت والآن ثلاثها دولة صفوية، وثلاث الدولة اللي ماتت وثلاث الدولة الصفوية اللي ماتت الآن الدولة ال ما بعرف شو تسموها أنتم الآن الخمينية إن شئتم، وما عاد فينا مبرر أنه يبقى في استبدال. على كل حال هو يقول فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل وكان هدفه هو تطبيقه في العالم، لكنه لم ينجح. وحتى خاتم الأنبياء الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة فإنه هو أيضا لم يوفق، وإن من سينجح بكل معنى الكلمة يطبق العدالة في جميع أرجاء العالم والمهدي المنتظر. يا عمي قلتم فضلتم غير النبي على النبي، لكن الآن حتى نبينا صلى الله عليه وسلم فشل، إذا على ماذا قلتم أن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بمجرد إعلان النبي صلى الله عليه وسلم إمامة علي؟ إذا كان ما وفق النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون الدين قد كمل وتمت النعمة؟ وكيف أظن يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فشل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب الذي لم يكن نبيا أصلا لا يفشل يكون معصوم؟ وبالمناسبة نحن نرى أن علي رضي الله عنه بالإلزام من كلامه المفروض أنه فشل في الدفاع عن زوجته، نعم، أنه فشل في إثبات إمامته، نحن ما نعتقد ذلك، نعم، نحن نعتقد أنه بايع. وكذلك باقي الأمة، يعني كم إمام الآن أم الناس؟ الإمام هو الذي يأم ويحكم، يقيم الأحكام، نعم، نعم، يقيم الحدود، يرفع راية الجهاد إلى آخره. كم إمام عندنا؟ سيدنا علي رضي الله عنه. صح، بعد موت عثمان، مع أنه قال لما طلب منه، عرض عليه أن يكون إماما، قال دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. ويلزم من هذا القول من سيدنا علي الذي في نهج البلاغة أن تكون مرتبة الوزارة خير من مرتبة الإمامة. هو يقول فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. بالأمس ضرب كتاب نهج البلاغة المذهب الشيعي حينما قال لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، بر أو فاجر، هم يقولون لا بد للأمير أن يكون معصوما، وبنوا على ذلك بطلان إمامة كل الأئمة الثلاثة لسيما، لأنهم غير معصومين. نعم، فهذه العبارة من نهج البلاغة. كذلك قوله دعوني والتمسوا غيري فأني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، وكذلك قوله إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. هو يقول إنما، وإنما أداة حصر، يعني لا يعني ليس الأمر إلا هذا، إنما الشورى المهاجرين. وهذه ضربة قاسمة أيضا لمبدأ ما يسمى بالإمامية، لأن عليا هنا يدعو إلى الخلافة بالشورى، وهم يعتمون على معاوية أنه أراد أو غير الأمر من الخلافة إلى الملك. نعم. أنتم تطالبون بالملك أيضا، أنتم تقولون بعد علي لابد يكون الحسن، بعد الحسن لابد يكون الحسين. طبعا هم غضبوا من الحسن لأنه سلم الخلافة لمعاوية، فقالوا أبى الله أن يجعلها في عقب الحسن بعد ما فعل. نعم. فذهبت انتقلت إلى الحسين، وبعد الحسين ابنه، وبعد ابنه ابنه. هذا ملك، هذا ملك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر السائل مدعوة أيام لم يكن له أبناء وحصلت هذه الفتنة. فسبحان الله، ماذا لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أبناء؟ ماذا كان حصل؟ لأن هناك دائما أناس يبتغون الدنيا، ولكن طبعا الشيطان لا يأتيك دائما من باب الشر، لكن قد يأتيك من باب الخير، قد يأتيك من باب الغلو. نعم. ومن الغلو مثلا ما نجده في هذه الصفحة، ولعل كثيرين من الناس يعرفون هذه العبارة للخميني، إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون إلا أبو بكر وعمر ربما. نعم. وقد ورد لنا لهم عبارة إن لنا مع الله حالات لا يسمعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني من أفضل. وفي عبارة أخرى إن لنا مع الله حالات، نحن هو وهو نحن، نحن هو وهو نحن. هذه عبارات وحدة الوجود، يعني جعلوا كل المخلوقات الله. يعني ما أدري لو كان أبو جهل موجود لقال لهم اتقوا الله، ما هذا الغلو؟ صحيح نحن كنا مشركين، بس ما كان عندنا الغلو اللي عندكم. كيف تقولون الكل هم بيصيروا الله، والعابد يعبد الله حتى يصير شو اسمه؟ هذه عقيدة الهندوس. وهناك رسالة كتاب ألفه أبو الريحان البيروني، كتاب تحقيق مال الهندي من مقولة، يقول كانوا عباد الهنادكة ويسمون بالصوفيين بالمناسبة، لأن لفظ التصوف، هذا لفظ التصوف لا اشتقاق له من اللغة العربية، ليس له اشتقاق إلا اللهم الصوف، الصوف. فإذا كان الزهد أصله أو هذا المذهب أصله من الصوف، فهناك من يلبس الصوف ممن ليس ببشر يعني. ولذلك قال أبو حيان النحوي أي لابسا من جيد الصوف نفسه، ويا عاريا من كل فض ومن كيسي، أتزه بصوف بالأمس كان مصبحا على نعجة واليوم أمس على تيسي. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ وقد اعترف القشيري في الرسالة القشيرية بأنه لا يوجد للفظ التصوف اشتقاق من اللغة العربية. إذن من جابوها؟ من عند الصوفيين الهندوس الهنادكة، الذين كانوا يقولون أن الإنسان يتعبد رب العالمين حتى يصير هو هو. ولذلك في كتب مثلا في كتب الغزالي كما في مشكاة الأنوار يقول توحيد العوام لا إله إلا هو، لكن توحيد الخواص لا هو إلا هو. وهذه عبارة يستعملها الخميني وغيره، كما أن الخميني كما ذكرنا يشرح كتب غلاة التصوف أمثال ابن عربي الفيلسوف الذي قال لكفر ما عرفنا مثله. ولذلك قال الذهبي عن كتابه الفصوص: إن لم يكن فيه كفر فلا أعرف في الدنيا كفرا. إن ما كان في هذا الكتاب كفر لا أعرف الدنيا كفرا. فلذلك هؤلاء ليس عندهم فقط الاعتقاد بفشل النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندهم الاعتقاد بتفضيل غير النبي على النبي، بل بتفضيل من ليس بإمام أصلا. يعني مثلا مثل كلام الحيدري حينما فضل فاطمة على الأنبياء والمرسلين، فأنتم قلتم أن الإمام أفضل من النبوة، بماذا فضلتم فاطمة على إبراهيم وموسى وعيسى؟ هل هي إمامة؟ ويحتجون لذلك بقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. كل ما سألناهم عن الإمامة في القرآن أتونا بهذه الآية. ما معنى إني جاعلك للناس إماما؟ يقولون يعني سوف أجعلك، يعني صار إماما بعدما كان نبيا. يعني أنتم تعتقدوا أن النبي إمام هدى ولا إمام ضلال؟ يقول لا، إمام هدى. طيب سيدنا إبراهيم حكم كان إمام بالمعنى الاثنى عشري، أئمة اثنى عشر؟ قالوا لا. طيب ما هي إمامته؟ ماذا أراد الله بقوله إني جعلك للناس إماما؟ ما في جواب. فإذا اجتمع الآن في سيدنا إبراهيم النبوة والإمامة، كيف فضل الإمام الذي ليس بنبي على النبي الذي اعترفتم أنه أيضا إمام؟ أنا ما أدري، يعني حقيقة عند الشيعة تشويش في العقائد وضلال وانحراف، وهذا شأن الأديان الوثنية. الطابع الذي يظهر عليهم هو الغلو. لو ذهبت إلى كنيسة الآن ونظرت ماذا يقولون، هل عندهم فتاوى في الأحكام إذا اجتمعوا يوم الأحد؟ ماذا عندهم؟ عندهم الغلو في المسيح ومحبة المسيح، وهذا ما نجده في الحسينيات، غلو صحيح. بل ومن العجب، وأنا أذكر أنكم وضعتم تسجيلا لهذا المقطع في هولندا عندما كانوا يتغنون بسورة الكوثر. نعم وضعناه في وصلنا. أنا بدي أعرف بس، يعني تكلمنا عن الإيقاعات الموسيقية للطم، طيب لماذا يخلعون اللباس؟ يعني هل هذه شعيرة دينية؟ هل أمر الله بذلك؟ هل سيدنا علي أمر بذلك؟ هل الأئمة أمروا بذلك؟ اخلعوا القميص واضربوا على صدوركم هكذا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد على القرص؟ هل كان سيدنا علي يجلد على القرص؟ تنبهوا أيها الشيعة، حقيقة أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نأتي إلى هذه الأمكنة ونتكلم بهذا الكلام لا من أجل مخاصمة ولا من أجل معاندة، وإنما لقول كلمة الحق. فأرجو أن تعودوا إلى أسلكم ولا أريد أن نطيل عليكم. أنا لا أريد يعني أن يأخذنا الحوار إلى ما نحن يعني آتينا من أجله وما عبدناه من قبل، لأن عندنا أعتقد يعني مقاطع كثيرة للشيخ كمال الحيدري، وأيضا يعني ما سردتموه بالأمس عن قوله بأنه يقول بأنه يدعي بأن ابن تيمية الشيخ ابن تيمية يفضل يزيد على على على أنا حقيقة أريد أن يعني أنا ونحن طالبنا شيخ الشيعة كمال الحيدري أن يأتينا بالنص أين فضل صرح. يعني أنا أتمنى من كمال الحيدري وغيره أنه إذا حكم على شخص بشيء ما أن لا يأتينا بحكمه هو، أن لا يقول أو لا يتهم الآخر بما يلزم من قوله أو بما يفهمه من اللازم. لا، هذا ليس حق، هذا ظلم. فمن الإنصاف أن تنص علينا أو تأتينا بالنص الذي ذكر فيه ابن تيمية رحمه الله أين قال بأن يزيد أفضل من الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أين قال ذلك؟ لعل المقطع موجود الآن و... يا قال من هو فلان؟ نعم انا ما قلت ان ابن تيمية يعلم، والا لو ابن تيمية كان يعتقد بما نعتقد به لما كان ابن تيمية، كان من اتباع مدرسة اهل البيت، ولم يكن هو شخص خارج ويفضل يزيد ومعاوية على الحسن والحسين. ويفضل يزيد ومعاوية على الحسن والحسين، نريد نصاً يعني لن نزيد على ما قلنا، لكن هذا النص. نعم. هناك أمر آخر، وهو بما أنه فتحنا باب الشخصية، ذكر كلاما وأنا تعجبت منه، وهو لابن تيمية رحمه الله، أن ابن تيمية يصحح أو هو أصل وسبب ومصدر نظرية أقتل الشيعة. عجيب. نعم. وسوف نستمع إلى كلامه الآن. أخون من الإسلام، فقد يقول لي قائل بأنه هذه الرواية يرفعه كذا موهم، لأنه بعد ذلك يقول بأن هناك شواهد كثيرة على صحة هذه المعامل، إلى أن ينقل فالضمن يأتي إلى هذه النتيجة. أنا بودي أن المشاهد الكريم هو خان كبير، لا أريد أن أعلم الرواية ينقلها. قال علي، إذا أمكن يخرجها المخرج، قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا إنما أضيف وصف هنا. كان بودي أن يقرأ السند، لأن لو قرأ السند أهل الحديث يعرفون من هم آفة هذا السند، لكن على كل حال نكمل ونتجاوز ذلك، سوف نتكلم عن تفاصيل هذا الحديث فيما بعد. قالوا حتى لا أبتلي بأنه لا تصلوا علي الصلاة البتراء، والإخوة الذين طلبوا مني بأنه ما هو دليل أن هذه الصلاة البتراء، إن شاء الله في الوقت المناسب سأبين ذلك. طيب، هو سوف يبين ذلك، لكن أنا سوف أبين ذلك في خلال ثواني. هناك حديث مشتهر جدا عند الشيعة، حتى أبين أنهم يصححون ويضعفون بهواهم. نعم. وبحسب ما يلائم المذهب، ما في أشهر من حديث لا تصلوا عليه الصلاة البتراء؟ هل تعلم أنه لا يوجد له سند لا عندنا ولا عندهم، بغير سند صححوه بدون سند. عجيب. وأنا منذ حوالي 5 سنوات تحديتهم أن يأتوا بسند هذا الحديث ولم يفعلوا، فنحن ننتظر إن شاء الله يوم من الأيام أن الحيدري يأتينا بالسند، ولن أقول تحدي، لكن الرسالة قد وصلت، يأتون بسند حديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء، لأن هذه الرواية رواية بتراء حتى تأتوا بالسند. طيب نكمل. الرواية ينقلها علي عن رسول الله، قال رسول الله لعلي: ألا أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة وإنك من أهل الجنة. انتبه جيدا. نحن نلتفت جيدا ونسأل، يقول له: ألا أدلك على عمل إذا عملته كنت من أهل الجنة وأنت من أهل الجنة، شو الحاجة إلى هذا العمل؟ كيف يقول له؟ طبعا أنا لا أنتقد حديثا صحيحا، لا، أنا أريد أن أبين أن هذا الحديث المكذوب الباطل، وسوف أبين لماذا هو باطل، عليه اعتراضات حتى في النص. اعمل هذا العمل حتى تدخل الجنة، لكن أنت من أهل الجنة في نفس الوقت. هذا كلام فيه ركاكة، وأنا أعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام. على كل حال مثلا جملة محترمة، يريد يقول أن الرسول يريد يقول لعلي: أدلك على عمل يعملك إن عملته توصلك إلى الجنة. أدلك. طبعا مو بالضرورة أن يعمله علي حتى يدخل الجنة، لأنه علي ماذا؟ من أهل الجنة. هاي جملة وإنك من أهل الجنة جملة محترمة، إنه استفد ما هو ذلك العمل الذي يوصل الإنسان إلى الجنة، إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة، فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قال: وقال علي رضي الله عنه كما نص الكتاب: سيكونون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا. مارقة آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر كما يقول. إذن التفتوا جيدا، أقرأ رواية أخرى بعد ذلك أعلم. رواية أخرى: يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة يعرفون به وينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم ماذا؟ مشركون. حضرة أهل البيت مشركون وأنه يجب قتلهم وأنها هي الطريق إلى الجنة ويتقربون إلى الله بقتل شيعة علي وأهل بيته أساسها النظري. طبعا أساسها النظرية نظرية ابن تيمية، يقول أساسها نظرية ابن تيمية، طبعا هناك انقطاع في آخر السؤال، لكن من أراد يرجع إلى اليوتيوب ويحمل الملف موجود في اليوتيوب. نعم، إذن أساس نظرية اقتلوا الشيعة أساسها هذا الكتاب الذي كان يحمله. ما هو هذا الكتاب؟ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية، صفحة 581. نعم هذه الرواية موجودة، لكن للأسف الشديد طبعا هو انتهى إلى هنا ولن يكمل ما قال ابن تيمية. لا نقول هل تعلمون أن ابن تيمية الذي أورده قد ضاعفه؟ ضاعف حديثه. نعم، وذكر عدة روايات وحكم على الروايات بالضعف، فكيف يكون ابن تيمية هو صاحب النظرية بقتل الشيعة؟ هل تعلمون أن هذه الروايات لو صحت عندنا ما كان كمال حيدري أصلا عايش؟ لا هو ولا أبوه ولا جده ولا أجداده لو كانت هذه رواية صحيحة. لم أقول كان بودنا أن تكون صحيحة، لا، لأننا لا نتبع هوانا وإنما نتبع الحق. وما كان أحسن، يعني كلمة بسيطة فقط من أحد الحفاظ أو المحدثين أن يقول هو حسن بشواهده، لأنه في طرق متعددة مثل الحديث وعترتي. نعم الألباني قال عنه، وهذا فيه ردا على التدليس الذي أتى به ثائر. نعم الألباني حسنه بالشواهد وأنا ذكرت ذلك. طيب لننظر الآن ماذا قال ابن تيمية بعد ذلك. إن أردت أنا ممكن أن أورد كلام ابن تيمية الآن أمام الجميع على في المكتبة الشاملة، لأن النص موجود في المكتبة الشاملة، لكن أنا طبعت الورقة هنا. يقول ابن تيمية في هذا الموقوف على علي رضي الله عنه شاهد في المعنى لذلك المرفوع. قال ابن تيمية وروي هذا المعنى المرفوع من حديث أم سلمة وفي إسناده سوار بن مصعب وهو ضعيف، يعني ضعف الرواية. نعم وروى ابن بطة الإسناد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار أصحابي فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري، وإنه سيجيء في آخر الزمان قوم يبغضونهم ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم، ألا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم حلت اللعنة. حتى هذا ليس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. صحيح. قال ابن تيمية وفي هذا الحديث نظر. لماذا تدليس كمال الحيدر؟ تريد أن تشعل نارا بين المسلمين، تريد أن تفرق وحدة المسلمين، تريد أن تؤجج الخلاف لمصلحة العمامة والجبة. أضاف أيضا وروي طبعا معروف أن استعمال أهل العلم للفظ روية فيه إشارة إلى ماذا؟ رمز إلى تضعيف. يعني هذه كما يقولون صيغة تمريض. صيغة تمريض. وروي ما هو أغرب من هذا وأضعف، رواه ابن البناء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا أصحابي فإن كفارتهم القتل. كفارة ذلك أن تقتلوهم. يعني ابن تيمية يقول هذا أضعف من الرواية التي سبقته. طيب نريد أن ننظر مثلا يعتبرون الألباني رمز السلفية ورمز الوهابية إلى غير ذلك، لننظر ماذا قال الألباني. الألباني عادة من طريقته أنه يجمع الروايات، نعم، ويعلق عليها واحدة واحدة ثم يعطي حكمه بالجملة. وحقيقة طريقة متابعة الألباني للروايات أنا ما رأيت مثله في حياتي رحمه الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع له في قبره وأن يجمعنا به في جنته. آمين. هو ابن تيمية. آمين. وأبو بكر وعمر بن الخطاب. اللهم آمين. ومعاوية بن. آمين آمين. وأبو سفيان. آمين. طيب. قال الألباني وقد رويت هذه الزيادة من أوجه أخر كلها ضعيفة. كما قال البيهقي، هو يقول كما قال البيهقي وبعضها أشد ضعفا من بعض وقد كشف ابن الجوزي عن عللها ثم الهيثمي، ولذلك فلم تطمئن النفس لتقوية الحديث بمجموعها، النفس لا تطمئن. وقد أشار البيهقي إلى ذلك بقوله في الباب الذي عقده لها، قال إن صح الحديث. إن صح الحديث. نعم. إذن ماذا تقولون الآن بعدما سمعتم هذا التفصيل؟ نقل عن ابن تيمية، ألم يكن من اللائق به وهو الذي يرفع شعار العلم والإمامة، إمامة الهدى، بالعمامة التي يلبسها والجبة التي يلبسها، ألم يكن من اللائق به أن ينقل الكلام كاملا ويبين تضعيف ابن تيمية رحمه الله لهذه الروايات؟ قبل أن تكمل فضيلة الشيخ، فقط ننوه يعني للاستفتاء يظهر الآن على الشاشة، وأيضا هو ظاهر على الشريط الأبيض في شريط القناة، وأيضا طريقة الاستفتاء. سؤال هذا اليوم، هل أنت مؤيد أم معارض؟ هل تؤيد منع المتهمين بتمزيق الوحدة الإسلامية وسد الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم من الدخول إلى الدول العربية؟ إذن الإجابة تكون إما بنعم أو لا على الأرقام الظاهرة على الشاشة بجانب الشريط الأبيض، وأيضا طريقة الاستفتاء ستكون أيضا على الشريط الأبيض. واصل شيخ المبارك. طيب هناك بعد مقطع. نعم. طبعا أنا عندي مقاطع كثيرة، وأنا أبشر الإخوة الذين حقيقة توجهوا إلي من أجل أن أتابع كمال الحيدري، هلان الله وإياه، أتابع حلقاته وأبين تبليسه وأكاذيبه، واسمحوا لي أن أقول ذلك، وأنا لا أعني لا سبه ولا الطعن في شخصه، ولكن الذي يكذب يقال عنه كذب. فإذا قال أهل الجرح والتعديل فلان كاذب أو يكذب، ليس إهانة له، إنما كشف لحقيقته. فكان عليه أن يعني يطون عرضه بأن لا يدلس ولا يكذب على الناس ولا يكذب. ولذلك نقول لهؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فأنا أبشرهم بأني سوف أتابعه متابعة دقيقة إن شاء الله، وسوف يخرج كتاب في ذلك، ناهيك عن الكتب الأخرى التي لي والتي سوف تخرج إن شاء الله. منها أنا عندي ولله الحمد موسوعة رد شبهات. الأول آيات يحتج بها الشيعة، وقد طورته ولا أزال أطوره منذ سنوات. كذلك أحاديث يحتج بها الشيعة، وهو الآن في مجردين، موسوعة كبيرة ولله الحمد وفي طور الطباعة. وكذلك شبهات عامة، كل الشبهات يعني ثلاث أنواع من إن شاء الله تنضم كلها مع بعضها وتصير موسوعة بكاملها إن شاء الله تعالى. ويتضمن ذلك ردودي على كمال الحيدري وعلى ما أورده من تدليس وتلبيس، وأنا أقول هداك الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالك وأن يهديك، فإنه لا يليق بك أن تفعل هذا، وأن يكون لسان حالك فقط تشكيك الناس في دينهم عن طريق الكذب والتدليس. هناك مقطع آخر قبل المقطع، بما أنكم يعني أوردتم كتبكم ومؤلفاتكم، أيضا سمعنا بأن هناك لكم كتاب أعتقد بأن عنوانه يلزم الشيعة أو ما شابه ذلك. نعم، هذا كتاب ظريف. نعم. دعني أطيف بأنه كتاب ظريف، لأننا استغربنا من الاسم، يعني الاسم. نعم. يشد نعم. اسمه يلزم الشيعة. نعم. يعني كتاب شبيه بعملية الرياضيات. نعم. إن قلتم كذا لزمكم كذا، قلتم كذا لزمكم كذا. الكتاب مهم ولكن لم يقدر له أن يطبع إلى حتى الآن. مثلا يعني أضرب مثالا على اللوازم الفاسدة، مثلا أن فاطمة رضي الله عنها أتت تطالب بأرض فدك. طيب فاحتج عليها أبو بكر، احتج عليها أبو بكر رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة للمسلمين. وحقيقة أنا في بلاد الغرب أنا آتي من جملة ما آتي بأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الرواية، وأنه نزه نفسه وابنه وابن ابنته عن تمرة كاد أن يلتقطها الحسن، فقال له لعل هذه من الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تذكير وتحذير لأصحاب العمائم، اتقوا الله، أنتم تأكلون أموالا بالباطل، ولذلك بسبب حرصكم على أكل الأموال بالباطل صرتم تصدون عن سبيل الله، كما حكى الله عن بني إسرائيل، كما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. شوف كيف قدم أكل أموال الناس بالباطل، لأنه ماذا ينتج عن ذلك؟ إذا أحد قام في وجههم صد الناس عنه ويصدون عن سبيل الله. أنتم يا أصحاب العمائم تصدون عن سبيل الله، لماذا؟ لأننا نحن الذين نعتني بكشفكم، والكشف هذا مطلوب، كشف الغطاء، كشف الغطاء. الله عز وجل، وأنا كنت أقرأ آية أثناء مجيئي لعلك سمعتها، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نحن ليس لنا في ذلك لا ناقة ولا جمل، نحن نريد تحذير الناس من أكل أموال الناس، من أكلكم أموال الناس بالباطل باسم محبة الأئمة. ولذلك أنتم تحثون على الغلو في الأئمة، لماذا؟ لأنه ينتج عن هذا الغلو حث الناس على وضع الأموال في صناديق النذور، حث الناس على دفع الخمس للخمس الإمام لأصحاب العمائم. أنتم أغنياء وأثرياء وعندكم من المال المال الكثير على حساب هؤلاء المساكين، فإثمهم عليكم، كما قال الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. بارك الله فيكم. إذا نكمل، اسمحوا لي نكمل هذا المقطع إن شاء الله. نكمل. أني أحاول أن أنقل هذه الحقائق من ماذا؟ من صحاح المسلمين، بل من أمثال صحيح مسلم والبخاري ومن الكتب التاريخية المعتمدة عند القوم. هذه الرواية واردة في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة. بودي أن المخرج إذا أمكن أن يأخذ هذا، صحيح مسلم تصنيف الإمام الحافظ مسلم فلان النيسابوري المتوفى 2061 للهجرة، اعتنى به أبو صهيب الكرمي. هذا في هذا الكتاب. طبعا هناك في تاريخ الوفاة سنة 261 من الهجرة، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب. بودي أنه إذا أمكن يخرج باب من فضائل علي بن أبي طالب في الحديث 2404. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباس وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل ابن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: امر معاوية بن سفيان سعدا. يا رب الله، العبارة مو واضحة بماذا أمره، ولكنه الجملة اللاحقة لها تبين أنه ماذا أمره. قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ يعني إذن أمره بالسب فامتنع. هذه الآن طبعا في نصوص أخرى موجودة، لكنه في صحيح مسلم هذا القدر ماذا؟ تخيير هذا إلى أن تسب أبا التراب. ونحن نعلم، الجميع يعلم أن عنوان أبو تراب هذا هو الاسم الذي سماه من؟ رسول الله عليه وسلم. يعني أن معاوية كان يريد من سعد بن أبي وقاص الذي هو ماذا؟ من الصحابة، من الصحابي سعد بن أبي وقاص والعشر الدين من الصحابة المبشر. من أنا ترددت أنه من العشر المبشر أو لا. أنه أمره بأن يسب عليا بأي اسم؟ بلفظ رسول الله، باللفظ الذي سماه وكناه به من؟ وكانت أحب الكنى إليه، كنى إليك عليك أفضل. هذه النكات بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، لأن رسول الله كناه، لأن رسول الله كناه بهذا، يريد أن يشتم ويسب أيضا بهذا ردا على رسول الله. نعم. طبعا هو قال يعني أنه وصفه بأبي التراب إهانة له، وصفه بأبي التراب إهانة له، ليس أبا تراب. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي تراب، لكن هو قال له أبا التراب، يعني أراد بذلك إهانته. وأنا طبعا ليس المقطع كامل، لكن اطلعت عليه وهو قد قال بذلك. نعم. نعم. وقضية متابعة ما أقول ليس صعبا. نعم. يعني الآن يذهب إلى اليوتيوب ويجد نفس الملف ويجد نفس الكلام. نقول لو أنه أكمل قراءة النص لوجد في نفس النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف عليا بأبي التراب وليس بأبي تراب، قم أبا التراب. فهذا التحامل وهذا التهويل الذي يستعمله يريد بذلك أن يحلل الناس تحليل حقيقة تحليل باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الرواية نفسها يقول قم أبا التراب. هذه واحدة. الأمر الآخر، هل فعلا معاوية رضي الله عنه أمره بالسب كما قال؟ لا. صحيح أن النص ورد فيه أمر، أمر سعدا، نعم، فهذه فيها احتمال. أمر به أن يؤتى، أمر به أن يؤتى، نعم، أمره أن يتكلم وكان في مجلسه. لا يمكن أن يحمل ذلك على الأمر، لأنه لا نجد في السياق صيغة أمر كأن يقول سبه. صحيح. ثم هذا يرد عليه ما يحاول التركيز عليه دائما من التأثير الأموي، التأثير الأموي على الأمة الإسلامية وعلى الصحابة وعلى كذا. هو يقول لهم ما الذي منعك من ذلك؟ ما الذي منعك من أن تسب أبا التراب؟ فقال له لفضائله التي أعرفها كذا كذا، وذكر له عدة فضائل، ذكر لعلي رضي الله عنه عدة فضائل. هل قال له لا عليك أن تسبه؟ هو تقول أمره. أم انتهى النص هكذا من غير إلزام ومن غير أمر؟ ثم أورده مسلم في باب فضائل علي. وين التأثير الأموي؟ أنا بدي أعرف هذا الكلام الذي دائما يكرره، هذا التهويل الذي نجده. بعدين أنا أعجب، يعني أنا كان بيودي لو أنه المقدم يكون هو يعني يحل مكان، لأنه هو دائما يسبقه ويسبقه بالكلام، وهو الذي يحلل معه، أو عفوا يحلل قبله كما ترون يعني. فهذا أيضا من الكذب. بل قد ثبت أن معاوية كان يصف عليا بالليث وكان يثني عليه، وهناك نصوص كثيرة تثبت أن معاوية كان يثني على علي رضي الله عنه. فكيف تزعمون؟ طبعا حصل قتال، وأنا قلت البارحة ولا أزال ألتزم هذا القول، لا نحتاج أن نكون شيعة من أجل أن نقول أن عليا كان على الصواب وأن معاوية أخطأ. صحيح. بل لا أذكر من خرق الإجماع في ذلك أبدا. لا أذكر كتابا ولا مؤلفا ولا عالما خالف في ذلك وقال لا، بل كان علي على خطأ وكان معاوية مصيبا أبدا، ما رأيت ذلك. فهو تدليس وتحامل وكذب، وأقول للأسف الشديد. والذي يؤكد صحة ما أقول من إحسان الظن، تقديم إحسان الظن، لو كان الأمر فيه إساءة ظن، لو كان الأمر فيه ما تقولون، لما أتى الحسن بأربعين ألفا وراءه من الجنود ثم أتى معاوية وسلمه الخلافة. صحيح. ماذا؟ ولذلك كتب الشيعة تحقد على الحسن، بل يروون حتى في كتبهم أن الحسن ضرب في بطنه كما فعل بالنسائي. نعم. لماذا؟ لأنه سلم الخلافة لمعاوية، فوصف بعد ذلك بمذل المؤمنين وليس أمير المؤمنين. صاروا يصفون الحسن بمذل المؤمنين. أين اعتقادكم بالعصمة؟ أين العصمة؟ كان عليكم أن تطيعوه، لا تصفوه بمذل المؤمنين، ولا تقولوا إن الله بعد ما فعل الحسن ما فعل أبى الله إلا أن يجعلها في ذرية الحسين دون ذرية الحسن. نعم. ولا نجد يعني روايات في كتبهم كما هي موجودة عن الحسين عن الحسن، نعم طبعا. لا حتى مثلا لو أردنا أن نسأل مثلا يعني بعضهم يقول لماذا لم تروا عن أهل البيت؟ نحن نروي عن أهل البيت، نحن نروي عن علي، نروي عن يعني ابن عباس وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، نروي عنه وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نعم كذلك. لكن لا نجد مثلا الروايات، عفوا، وهناك روايات كثيرة عن أهل البيت، أليست هناك روايات عن عائشة؟ اكسروا قولنا في أن عائشة من أهل البيت. عندنا ثلاث آيات في القرآن الكريم خطاب للنساء ووصفهن بأهل البيت، يأتون بآية واحدة خالف. نعم ونحن منهجنا إذا أثبتنا أن أزواج النبي أهل بيته، نعم، أدخلنا معهم الأبناء، بخلاف من إذا أثبتوا أن الأبناء هم أهل البيت اضطروا إلى نفي الأزواج. نحن ولله الحمد نثبت الأمرين كما ورد في صحيح البخاري رواية أولى، كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية التي تليها قولوا اللهم صل على محمد وآل وأزواجه. الرواية الأولى محمد وآل محمد، الرواية الثانية محمد وأزواجه. فالحمد لله نحن إذا أثبتنا لم ننفي، لكن أنتم لا تثبتون واحدا إلا بعد نفي الآخر. شكرا لفضلك الشيخ. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن بعده نواصل ما لدينا من مقاطع على الشيخ كمال الحيدري، كونوا معنا. كشف الغطاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من هذا البرنامج كشف الغطاء. أهلا ومرحبا بكم في الشيخ. حياكم الله. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم. الله يبارك. أعتقد بأننا يعني كفينا يعني بجانب كامل الحيدري وأخذنا النماذج. نعم أخذنا النماذج الكافية. الآن الموضوع عن الحيدري هو عبارة عن نماذج يعني سريعة فقط، عبارة عن كما يقال يعني شيء سريع مختصر، لكن التفصيل سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله. أنا على قناتكم أما قنوات أخرى إن شاء الله. ونحن نرحب بك يا شيخ ونتشرف أيضا بذلك. شيخ المبارك، قلتم فيما سبق بأن للإمام طبيعتان، بشرية وإلهية كما أذكر. نعم. فهل من ممكن أن تريد نصا بذلك؟ أو والله أنا عندي نص لعبد الله شبر أرجو من المشاهد الكريم أن يلتفت إلى هذا النص، كتاب مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، تأليف الحجة سيد عبد الله شبر المتوفى سنة 1342 الجزء الثاني منشورات مؤسسة النور للمطبوعات. طيب ما حأذكر الرمز البريدي وال... واضح هنا. يقول الثالث أن لهم عليهم السلام أن لهم عليهم السلام حالتين: حالة بشرية يجرون فيها مجرى البشر في جميع أحوالهم كما قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم. ولهم حالة روحانية برزخية أولية. أولية يعني قديمة، وهذا فيه إثبات القدم قدمهم أولية. وبعض الناس لا يعرف هذه الاصطلاحات، نحن نعرفه. أنا بالذات يعني الحمد لله أنا تابعت، يعني كنت أقرأ للفلاسفة من قبل، ولاتين فلاسفة التصوف، والخميني من المتأثرين جدا بفلسفة التصوف، فلست أدري من الجاني على الآخر، الخميني يعني ضحية جناية التصوف ولا التصوف ضحية جناية التشيع. لكن على كل حال أذكر كلمة قيلت: لولا التشيع لما عرف التصوف، لولا التشيع لما عرف التصوف. فالتشيع من وراء التصوف، كما أن اليهودية من وراء النصرانية. إذن يقول: ولهم حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية، وإليه أشير في الدعاء: لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك المخلصون. ما في فرق بينك وبينهم، أليس هذا تشبيه؟ بالأمس كان يتكلم عن التجسيم ويلزم التشبيه ويلزم التجسيم، أليس هذا يلزم منه التشبيه؟ ألا تعلم بارك الله فيك أنهم يقولون: نحن والله الأسماء الحسنى التي أمر الله أن يدعى بها، نحن والله الأسماء الحسنى. والله أنا بعرف من أسماء الله الحسنى الجبار المتكبر، يعني سيدنا الحسين جبار، سيدنا الحسين متكبر. نعود إلى موضوع الإلزام، يلزم الشيعة. إذن فاطمة رضي الله عنها أتت وهي تطلب أرض فلك، أليس كذلك؟ نعم. واحتج عليها أبو بكر بحديث: إن معاشر الأنبياء لا نورة، ما تركناه فهو صدقة للمسلم. طيب السؤال الآن: بما أنكم تقولون لا يخفى على الأئمة شيء وأنهم معصومون، وفاطمة طبعا معصومة عندهم، ولا يخفى عليها شيء، نعرف، حاولوا أن يطعنوا بالحديث لكن تورطوا، لأن الحديث صححه جمع من علمائهم كالخميني والروحاني وكثير من علمائهم صححوا هذه الرواية، بل على ما أذكر أيضا المجلسي في مرآة العقول في تفصيله أو شرحه أو تحقيقه لكتاب الكافي. إذن هذه الرواية صحيحة عندهم. طيب وهنا يقعون في إشكال كبير، يضطرون حين ذلك حينما نقول لهم أن كبار مشايخكم صححوا الرواية، طبعا الخميني اضطر أن يصحح الرواية. لماذا؟ لأنه ينادي بولاية الفقيه، ولم يجد يعني لم يجد أفضل من هذا الحديث، ولذلك سارع إلى تصحيحه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم صحح الرواية وغيره صحح الرواية. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ فاطمة رضي الله عنها تعلم الحديث أم لا؟ وهم يقولون في مناظراتهم معي: هل كان يخفى هذا الحديث على فاطمة؟ أقول: إن خفي عليها فهو أفضل من أن لا يخفى عليها، إن خفي عليها صحيح انضربت العصمة، لكن لا يزال هناك صيانة لعرضها. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أنها كانت تعلم بالحديث وأتت تطالب بأرض فذك، معناها أنها أتت تطالب بما تعلم وبما لا يخفى عليها أنه لا يحل لها، فأيهما الأسوأ الآن؟ أن تنزهوها عن العصمة أو أن تنزهوها عن الكذب والأنانية وأكل الحرام؟ الأمر لعوام الشيعة، أترك ذلك في ضمائركم. والله إن مشايخ الشيعة ليسوا لكم بناصحين، فإن كروشهم تمتلئ بأخماسكم، كروشهم وبطونهم وجيوبهم تمتلئ بالأخماس التي يأخذونها منكم، فهم ليسوا بناصحين لكم. نعم. إذن هذا من اللوازم، وهناك لوازم كثيرة. يعني مثلا يقولون أن عليا لم يؤذن أبا بكر بموت فاطمة رضي الله عنها. طيب لماذا؟ قال يعني ما أذن له يا عمي. لا، لم يؤذن بها أبو، يعني لم يخبر بموتها، مش يعني لم يؤذن له، يعني قيل له اطلاع. لو قلنا أنه المعنى اطلاع ما تيجي لهون بعد ذلك ثاني يوم كما في الرواية في صحيح البخاري أتى وبايع. طبعا هذه بايعة ثانية التي قيل أنها بعد 6 أشهر مؤكدة للبيعة الأولى، لأنه شاع بين الناس بسبب مكوث علي في بيت فاطمة ومداواته لها لأنها كانت مريضة في آخر أيامها، شاع بين الناس أن عليا قد قاطع أبا بكر وعمر وأنه لا يريد أن يبايع، فأتى وبايع بيعة أخرى مكملة مؤكدة مش مكملة للبيعة الأولى. فأنا بدي أفهم كيف واحد بيقول لأبو بكر لا تأتي، لا أسمح لك أن تأتي، لا تنتظرني غدا أنا سوف آتي وبايعك، أين عقولكم؟ فالكتاب فيه كثير من اللوازم الفاسدة لهؤلاء. لكن حقيقة هناك نوع من التأليه للشيعة، هناك تأليه لمشايخ الشيعة وهذا موجود. يعني مثلا أنا أريكم بعض الصور التي التقطتها من أسطوانات شيعية أتي لي بها من إيران. لعلي أعرض لكم بعض من هذه الصور. نعم، هذه الصورة بضيعة. نعم طيب، لعلي أحاول أكبرها. هذا لعله الشيرازي على ما أذكر، هذا الشيرازي إن لم أكن واهما، ماشي على البحر. نعم، كما ترون الطيور صغيرة الحجم جدا بالنسبة إليه. نعم، هذه وثنية صحيح بدون حجر، بالزمان ما كان عندهم فوتوشوب، ما كان عندهم إدخال صورة على صورة، لا، لكن كان عندهم النحت بالحجر. نعم، هذه صورة أنا أخذتها من عندهم، لا عدلت كما قد يدعي بعضهم، لا والله، والله أبرأ إلى الله من ذلك. نعم، هذه صورة ثانية، هذا لعله هو نفس الشيرازي أيضا. نعم، يعني تقريبا بحجم مكة أو عفوا أرفع من الكعبة بشوي، يعني بعد طابق. لو قلنا أن الكعبة عبارة عن 4 طوابق فهو يعني طابقين بيصيروا 6 طوابق، طوله 6 طوابق. نعم، هاي صورة ثانية للخميني، المرة طبعا ناطح السحاب صار مضى بحجم الكعبة فوق، طلع فوق يعني دبل أو أكثر. نعم، هذا تأليه. هذه الصور موجودة، ولو ذهبت إلى مناطق في لبنان في المكان الذي كادوا أن يقتلوني فيه، لأني كنت وقتها في منطقة الغبيري، ومنطقة الغبيري في بيروت، يعني أنا ولدت في بيروت في لبنان. منطقة الغبيري هي الوسط، يعني جورة التشيع، يعني وسط المنطقة الشيعية في لبنان. وكنت أعمل هناك في بداية شبابي يعني، وحاول هذا الرب، معنه كان المجموعة كنت أعرفهم ويعرفونني، لكن فجأة لما كان المسدس معه. نعم، فنجد في هذه المناطق في الغبيري والشياح وغيرها من المناطق بناية طولها مثلا 10 متر، عفوا 10 طوابق، وأبدا صورة الخميني بطول العمارة، أو صورة حسن نصر الله الذي أفتى بأن الوهابيين كفار وأنهم لا يجوز أن يحسبوا على الأمة الإسلامية. ما أدري يعني عندك فكرة عن هذه؟ حجيب. نعم، لا يجوز أن يحسبوا على الأمة الإسلامية. هذه صورة هؤلاء. عندي صورة أخرى أريد أن أريك إياها. نعم، أنا أحب أن أعرض هذه لأنه هذه أنا سحبتها بنفسي من موقع الخميني، أو عفوا الوكيل الشرعي للخميني. هذه ما إذا كانت موجود، لا تزال موجودة الآن، لكن أنا عملت لها داونلود من الإنترنت بنفسي من نفس الموقع، مكتوب موقع مئوية في الإمام الخميني، مكانة المرأة في الإسلام. الآن أعمل بحث على كلمة جبروتي. جبروتي، أرجو وضع الصورة. هل وضعت؟ نعم، جيد. ما أدري إذا هنا الآن هذه صفحة إنترنت كيف أكبرها ما بعرف ما بعتقد إنه تكبر معي لكن لعلها تقرأ. يقول لم تكن الزهراء امرأة عادية بل كانت امرأة روحانية امرأة ملكوتية كانت إنسانا بتمام معنى الكلمة نسخة إنسانية متكاملة. ما إذا كان بالأف 11 تكبر أي كويس لا بعتقد كنترول على كل حال لا تكبر بالكنترول زائد كنترول بلس. طيب نعم نسخة إنسانية متكاملة امرأة حقيقية كاملة حقيقة الإنسان الكامل. طبعا لفظ اصطلاح الإنسان الكامل يطلق على رب العالمين الإنسان الكامل وهذا الذي يقول الإنسان الكامل هو الخميني وهو الذي يشرح كتب ابن عربي الذي يصف الله بالإنسان الكامل. نعم لم تكن امرأة عادية بل هي كائن ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان بل كائن إلهي. أول شيء قال كائن ملكوتي ثم قال بل كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة. يا من تنادون يا من تتصلون بنا وتسألون عن الشاب الأمرض ما أدري أليس هذا يعني عقيدة الإله الامرأة هذه بل كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة. وهذا في كتاب منزلة المرأة في الإسلام والكتاب موجود متوفر في الإنترنت صفحة على ما أذكر 21 في هذا الكتاب قال هذه الكلمة بأن فاطمة كائن إلهي جبروتي ظهر على الأرض بصورة أو بهيئة امرأة. هل يليق هذا الاعتقاد؟ هل نرى ولو مرة واحدة تقولين الخميني قد أخطأت يا خميني؟ هذا كلام خطأ لا يجوز هذا الكلام. هل يوجد حد يقفكم؟ ولذلك أنا قلت العبارة لعل البعض يظن أني أنا أتهكم أو كذا لكن أقول فعلا ما رأينا مثل هذا الغلو حتى عند أبي جهل وعند أبي لهب. لو كان أبو لهب موجود لقال تقول الله ما هذا الغلو صحيح أن عندنا شرك وعندنا كذا لكن ما وصلنا إلى هذه الدرجة. هذه حقيقة شيء يعني ما يقبل أبدا. نعم هذا ما حسن نبينه لكم. أيضا الأمر الأخير فيما يتعلق بالصور كذلك هذه الفتوى التي أنا صورتها بنفسي من مجلة الأمانة. مجلة الأمانة مجلة إخوانية يصدرها إبراهيم المصري وهذا العدد عدد 149 لقاء مع حسن نصر الله بتاريخ 31 آذار 1995. بودي لو أننا نركز على المقطع الأخير وقال إنني أتحدث طبعا قال قبل ذلك هناك بعض الحركات الإسلامية تقدم خدمات جليلة للأمة إلى آخره وما لا شك فيه أن بعض الحركات التي تسمي نفسها إسلامية تقدم خدمات جليلة أو جلية لأمريكا وإسرائيل على حساب الإسلام. ونحن إن شاء الله في طور تبين من الذي يتعامل ويعقد الصفقات مع إسرائيل وقد تبين ذلك يعني لكن ليس هذا موضوعنا لن نتكلم عنه. والحمد لله الوضع الآن هناك وضع هم نفس الذي يتكلم في حالة شديدة من الارتباك لأنه بصدد أن يكشف أن حزب الله كان وراء اغتيال رفيق الحريري. إذن يقول إنني أتحدث بالتحديد عن الحركات الوهابية التي لا تقوم ولا تعمل أي عمل لتحرير القدس بل تسعى من أجل التطبيع مع العدو وتفتن أمتها لمصلحة الولايات المتحدة وبين قوسين وتدخلها إلى أفغانستان وإلى العراق. طبعا هذا كلامي أنا بل تسعى من أجل نعم. هنا نقول للباحثين لا نقبل أن تحسبوا الحركة الوهابية على الإسلام وعلى الصحوة الإسلامية. إذن هذا تكفير وإخراج من نحن غير محسوبين على الإسلام والمسلمين. نأخذ اتصال الشيخ صالح من إيران. أهلا يا صالح تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام صالح لو ترفع صوتك بس ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح تفضل. السلام عليكم شيخ الدمشقية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو توطي التلفزيون وتسمع مباشرة من الهاتف إن شاء الله. يا شيخ إن كان شعارك العلم والعدل صح؟ العلم؟ العلم والعدل قول ابن تيمية. نعم لا شك. يا شيخ أن ردكم على الشيخ الحيدري يجب أن يكون العمل من جنس الجزاء مو هيك يقولون؟ أيوة. الشيخ الحيدري يجيب كتب سمية ويطمعها على شاشة التلفزيون ولا تشتغل اشتغل صحيح أو غير صحيح الله أعلم. المفروض منكم أنتم تكتبون نفس الكتب وتطلعونها على الشاشة وتقولون الشيخ الحيدري هنا كذب هنا دلس هنا قال كلام غير صحيح. هذا المورد الأول. صحيح. ان الشيخ الحيدري ما اذكر قال ان الامام الشيخ ابن تيميه يحتفظ بالمهدي الذي يحتفظون به الشيعه ولما هو سالت عن الخروج وعن انه ياتي اخر الزمان وانه من ال البيت وانه من ولد فاطمه هذا اللي قال الشيخ الحيدري هذا نوافقه عليه نوافقه على انه من بيت فاطمه ونوافقه على انه يخرج في اخر الزمان ما هو انه اهل البيت انا في في في كلمه انا كنت تكلمت فترة على الشعر ولد الشعر اسمه الخميس في الكويت لا نريد اعلانات ما نريد وسائل دعايه ما نريد عندك سؤال تفضل نحن نعرف هذه انا كنت سمي ثم تشيعت هذه نغمه نعرفها لا نريد دعايات إعلامية أرجوك عندك سؤال تكلم فيما سبق الكلام الذي تقوله له علاقة بموضوعنا وأهلا وسهلا بك لكن أرجو منك أن لا تعمل دعايات إعلامية وأنا كنت سني ثم تشيعت فضل أكمل لا أنا كنت شيعي تكلمت جميل صالح أنا أعتذر فضل نعم سؤالك يا صالح إن في مقصرين ينتظرون سؤالك صالح تفضل انت امبارح قلت ان المسيح لما ينزل من السماء ما ينزل بعنوان نبي صحيح بس نسبه النبي تبغى له ولا ما تبغى له صحيح مهمته كنبي قد انتهت نعم لا ينزل انا ما كلم بس هو نسبته احترامه يعني لما ينزل لو انا ممكن اسبهم شخص عادي صح ولا لما اسب النبي لا اكفر إذا لا غير إنه النبي إخطأ إذا يعني يجوز يسبون له يجوز ماذا يجوز يسب النبي وقت من ينزل إخطأ هو مو نبي يجوز يسبون له لا يجوز أنت لا يجوز أنت تسبني على نور أنا لا يجوز تسبني تفضل لا ولا أحد أنا ما نحن وبيضنا وخليت أبو بكر غالبا عمر النبي رضاه لديننا يعني اختار دينا على رضاه لكم لنا تمام المسيح لما نصلى وراء النبي وراء الإمام المهدي هذا يعني موجة واحترام للأمة الإسلامية تكون لحظة يا حبيبي صالح ابعد سمك عن المايك أو التليفون ابعده قليلا وتكلم شوي بوطي صوتك يعني نعم تفضل تكلم الآن في الحلقة الماضية جناب الشيخ تفضل وقفت طويلا عند إنه الشيخ الحيدري ما كتب اسم المحقق أنا ما أتصور إن المحرر له تأثير على أصل الكتاب إن قصد اسم المحقق أو لم يقل المحقق ما أثر على أصل الكتاب وأصل الحديث ممكن هو يقول عليه كلمات يضيف عليه أحاديث يطلع ورا بالحديث ما يأثر عن بالحديث وأنت وقفت كثيرا عند إن الشيخ الحيدري دلس وأخطأ اسم الباغر المحمودي ما أدري اسمه إيش هذه ثلاثة أما ما يتعلق بالكنجي هو أخرج كتاب وقال ما في هذا الكتاب يعني وقال إنه سني ولا شيء المفروض أن تجيب الكتاب وتوضح ان هذا الكتاب الموجود هو على شخص شيعي او سني والشيخ الحيدري دلس او كذب في النقطة الفلانية طيب الموضوع الخامس لا شو خامس كثرت علينا كيف خامس نعم لعل في هذا كفاية ان شاء الله انا بس الى الان ما فهمت يعني انت تقول انه لا يجوز سب النبي عيسى طبعا لا يجوز طيب هل يجوز إذا ما كان النبي يجوز أن أسبه؟ هذا اللي فهمته أنا. ما يجوز، ما يجوز أيضا طبعا، لأنه ليس فقط ما يجوز سب النبي، يعني لا يجوز سب أحد، إحنا لا نسب أحدا. يعني أحد العلماء قال إذا نط أنا ولم أسب فرعون لن يسألني رب العالمين يوم القيامة لماذا أنت سب فرعون؟ صحيح. فما أدري ما هذه المعادلة التي أتيت بها، وأنا صدقت في أنك تسننت على يد الشيخ عثمان، لكن ما أدري لماذا هذا الدفاع، يعني وتتكلم من إيران. سوف أحسن الظن عموما الشيخ عثمان، سوف أحسن الظن عموما الشيخ عثمان الخميس سيكون معنا إن شاء الله. أنا ما فهمت، أنا ودي حضرة السائر الكريم بارك الله فيك، لو حضر الشيخ عثمان وهو سوف يكون هنا بعد عدة أيام إن شاء الله بإذن الله أن تطرح عليه هذا الموضوع. أنا والله لم أفهم، أنا أعتذر لك جدا لأن الصوت مشوش جدا، والله ما فهم. طيب شيخي نأخذ حتى لن نطيل على علي من السعودية. تفضل يا علي نسمعك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مسي عليكم ومسي على أبو عبيدة والأخ محمد الحربي. أنا بس أودي أخذ ملاحظة بسيطة صدق. وأتمنى أن أبو عبيدة يتكلم في الموضوع هذا. أسماء العلماء أهل السنة والجماعة وما يقابلها عند الشيعة مثل الشافعي والطبري وكذا، وهذا النوع من أنواع التدريس، من نوع التدريس اللي قد يمشي على يعني على عامة المسلمين. هذا اللي حبيت أشارك فيه، وأسأل الله أن يوفقكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك علي. السلام عليكم. أبو حيدر من البحرين، تفضل يا أبو حيدر نسمعك، تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام من الله ورحمة الله. أرجو أن تكتبون عباس الجمري. عباس؟ الجمري. إيه عباس الجمري. عباس الجمري. أهلا وسهلا بعباس الجمري. عفوا يا شيخ، أنا البارحة سمعتك طبعا بعد برنامج الحيدري. لأن ما في برنامج على مستوى برنامج الحيدري واقع. ما بدأ دعايات إعلامية، تفضل كمل. لا بأس. زعمت أنك رديت على السيد الحيدري في موضوع إسماعيل بن أبي أويس. نعم. والحقيقة هذا احنا تعودنا منك، يعني أنت تعتمد دائما على الكمبيوتر وبعد ذلك يخذلك الكمبيوتر. عجيب. العلم ليس في رأسك، في الكمبيوتر فقط. ابحث عن إسماعيل، لا تبحث عن ابن أبي أويس. عباس، إذا بحثت عن إسماعيل تجد أنه روى عن اسمع يا عباس. إما أن تحاور حوارا علميا مؤدبا، ركز على هذه الكلمة وضع تحتها خطين أو ثلاثة وإن شئت، يعني إما أن تحاور حوارا علميا مؤدبا، وإما أنت غير مرحب فيك. برنامجنا ليس برنامج للتعدي على الناس وللتهكم على الناس. تبارك الله فيك. انت عندك كمبيوتر بالبيت ولا ما عندك؟ طيب خلي اكمل. عندك كمبيوتر بالبيت ولا ما عندك؟ واصل يا عبد. عندي. ايه شكرا، هذا مفروض ما يكون عندك الان، مفروض ترميه برا. تفضل كمل. واصل يا عبد. طيب يا شيخ، تفضل. الاسماعيل هذا شيخ البخاري. والبخاري نقل عنه بالفعل تقريبا 200 رواية. أنت بحثت عن ابن أبي أويس، ابحث عن إسماعيل. بحثت عن إسماعيل، ابحث مرة ثانية. سبحان الله. طيب ثانية. اسمع يا شيخ، اسمع ما في مشكلة. صدق. الآن يعني هل هذه مشكلة؟ يعني إذا قال الحيدري 200 وهي 17 أو 20، لا طيب بس يدل على أنه أو وحدة، هذا يكفي للمطلق. هذا يدل على أنه كمبيوتري صادق وأنت اللي خذلت. فضل كمل. لا طيب لا بأس، المهم المشاهد يسمع وسوف يبحث إن شاء الله. هذا شيء. الشيء الثاني يعني هل أنت معي؟ إيه بس بدي أقول لك شغلي. لحظة. نعم. لا تنسى أن البخاري كما في التاريخ الكبير قال أنه كان يتكلم في شخص، في رجل، ثم رجع عن ذلك. هذه معلومة مناسبة لك، مع أن ابن أبي حاتم قال لم يثبت عندي أنه تكلم في علي رضي الله عنه، لم يثبت عنده. طبعا هذا ليس حجة، لكن البخاري أيضا ذكر أنه كان له كلام ثم تراجع عن ذلك. فضل كمل. على أي حال أنا لا أدري عما صوتك عندي ضعيف جدا. هو يضعف الصوت يا عباس أوجز بارك الله فيك، في ناس مستطرين ينتظرون. فضل يا عباس. طيب إذا آخر التفاتة. فضل. آخر التفاتة يا شيخ دمشقية. فضل. أنت يعني تريد أن ترد على سيد كمال، واقعا ردودك كلها مضحكة. يعني انظر إلى سيد كمال يرينا بالصفحة وبالطبعة وكل شيء، ثم تأتي أنت وتقول إنه يدلس. كيف يدلس؟ هو يعطينا أدلة على الشاشة وأنت فقط كلام تعطينا. يعني لماذا نصدقك ونكذبه؟ فقط قل لي هذا. بس هذا كل شيء عندك؟ هذا شيء. الشيء الثاني يعني نحن لو كنا بنناقشكم باليوتيوب وبنطلع فضايح يوتيوب، يعني بنذكر على الأقل لو واحدة فقط تهدم الوهابية كلها، كلام ابن عثيمين. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لا تتكلم. لأنه بنشنع باليوتيوب، احنا أهل علم وأهل كتب. عباس يا عباس، عباس نعم. إما أن تتصل، أنا أقولها لك المرة الأخيرة وبعدها سأقطع الاتصال ونأخذ اتصال آخر. لا أنا لم أتصل بعد، هذا آخر اتصال. وإما لا تتصل، أعطوني اتصال الثاني. معلش لا، أنا أريد أن أقول له كلمة قبل أن ينتهي. أرجوك استعمال هذه الألفاظ التي تتضمن الاستهزاء والتهكم، أرجو عدم استعمالها، لأنه نحن نعلم أنكم من مذهب أسسه عبد الله بن سبأ، الذي أسس سب وطعن أبي بكر وعمر باعتراف النوبختي، وهو من متقدمي علمائكم، في كتابه فرق الشيعة صفحة 44 إلى 45. نعم، ذكر بأن عبد الله بن سبأ كان أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر. أنت بتخالفه ولا بتوافقه؟ إذا بتخالفه الآن أنت مش سبأي، إذا بتوافقه أنت سبأي. فسمعني صوتك. انتهت. وعباس الجمري، عباس الجمري يعني شخص معروف في الإعلام، معروف في الإعلام بسبه وقلة أدبه. ونتمنى من الإخوان إذا اتصل عباس الجمري أنا كنت أتمنى له الأولوية، يعني ما عندنا مشكلة، لكن بشرط أن يتأدب مع علمائنا، هذا أولا، وأن يتأدب مع الضيوف الذين هم معنا الآن في الاستوديو، معنا الشيخ في الاستوديو، بعد ذلك يشارك له الأحقية فيما شاء، ما عندنا أي مشكلة. وأما عن الإثبات بكتب أو بغير ذلك، كان الإثبات بمقاطع فيديو يعني سجلت من قنواتكم، ليس أمر آخر. إحنا ما تكلمنا بكلام من أهوائنا ومن رؤوسنا. أنا أتيت لأداء عمرة ثم فتح لي هذا المجال، وهو ليس أمرا مخصصا، ثم قلت أن هناك حلقات تفصيلية ورد تفصيلي سوف يرد، لكن هذا إن شاء الله فيه كفاية لبعض من يريدون الحق ولبعض المنصف. ونحن في هذه القناة بإذن الله سنتبنى ذلك إن شاء الله. معنا طارق من المملكة العربية السعودية، تفضل يا طارق. نسمع أبو طارق، عفوا، من المملكة العربية السعودية، تفضل يا أبو طارق. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ، أشهد الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه وجمعنا وإياك في جنات الخلد. آمين. الله يبارك فيك. جعل دفاعك عن السنة في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. عندي أربعة أسئلة شيخ. طيب. حب أبدأ بالأسئلة ولا؟ تفضل. بإيجاز أبو طارق. تفضل. السؤال الأول فضيلة الشيخ، إذا كان الإسلام تم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما الحاجة إلى الأئمة من بعده؟ هذا أولا. السؤال الثاني، هل عند الشيعة الأقدم الإمامة أم النبوة؟ فإذا كانت الإمامة أقدم فما في داعي للنبوة، لأنهم يقولون أن الإمامة أعظم من النبوة، وإذا كانت النبوة أعظم من الإمامة فاستغفر الله العظيم ما يقولون أنه يجب أن يكون بعد الرسول رسول آخر. طيب. لأنهم بمطالبتهم باعتراف الأئمة من بعده يتزم ذلك على رسول من بعده أيضا وكتاب، نسأل الله السلامة. أما السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة لمعتقداتهم في القرآن، كيف يقبلون منا تفسيرنا وهم أصلا لا يعترفون بهذا القرآن؟ اعترافهم بالقرآن أنت تعرفه يا شيخ لأنه اعتراف غير ما طلب من الإنسان الاعتقاد به. نعم. المسلم، نتكلم عن الإنسان المسلم. نعم. أما الرابع فهذا ليس سؤالا، هذه معلومة سمعتها من أحد المحاورين للشيخ عدنان العرغور في قناة. نعم. يقول إن الإمام المهدي موجود وله ولد، وهذا الشخص يتصل بهذا الولد ويأخذ التوجيهات منه، إذا أصبح الآن 13 إمام وليس 12 إمام. لا يا حبيبي، 14 ونص سنة، أنا سوف أبين لك كيف. هم نعم. يقولون 14 ونص. يا شيخ بارك الله فيك. طيب جزاك الله خيرا. ناخذ بس ابو عبد الملك من السعوديه ثم نجاوب. تفضل ابو عبد الملك. تفضل من المملكه العربيه السعوديه. تفضل ابو عبد الملك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق في الدنيا والاخره. امين. جزاك الله خيرا. قبل على راسك الشيخ ابا عبيده الله يحفظك ويبارك فيك. اسال الله تبارك وتعالى جزاكم خير يا قناه فيصال ان جعلتم يعني يتفرجون على القناه وكاني بعباس الجمري هو وعائلته. اسال الله جميعا يتفرجون على برنامجكم هذه الليله. اللهم امين. الله سبحانه وتعالى بارك. فيها عده تنبيهات فقط. اول يعني العطه بعد عروس والعروس اللغه قال للرجل والمراه. الاحاديث والروايات الوارده عن ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنه والجماعه اكثر منها في كتب الشيعه الاماميه. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في مسند الامام احمد فقط على سبيل المثال لا خاصه. المجلد الأول يا أحبة، والكلام هذا لا يخفى على شيخي لا يخفى على شيخ محمد. المجلد الأول روايات أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تعالوا إلى المجلد الثاني مخصص فقط للروايات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي تجاوزت 800 حديث رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يروون لها أهل السنة والجماعة حديثا في البخاري. وتعالوا إلى الكافي صفر مجلدات لا نجد حديثا واحدا عن فاطمة تعالى عنها وأرضاها. تعال للحسن للحسين تجد لهم أربع روايات، روايتان في البخاري وروايتان في مسلم، لكن لا تجد الكافي إلا رواية واحدة فقط لهؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الإمام الباقر تجد لهم في الكتب التسعة 240 رواية. الإمام جعفر الصادق تجد له 143 رواية. فمن الناصبي ومن الذي يروي عن آل البيت؟ نحن أم هم؟ التعليق والأمر الأخير شيخ رحمن ديوشكي يقول لم يرد على باله أو لم يعرف ما معنى مجهول كالصحيح. أقول يا شيخ معنى مجهول كالصحيح يعني أهل الميكانيكا لديهم نوع من المفكات له رأسان، رأس مربع ورأس عادي. فعلى تعرف هذا يا شيخ أبو عبيدة هذا الحديث أو مجهول كالصحيح عند الشيعة الإمامية الطوارئ. فإذا أتت رواية لا تعجبهم قالوا مجهول، وإذا كانت توافقهم قالوا كالصحيح إذن هو صحيح. فيستخدمون الرواية التي هي في الحكم عليها مجهول كالصحيح يستخدمونها في الحق والباطل، فإن كانت له قالوا كالصحيح وإن كانت عليهم قالوا مجهولة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أشكركم أن جعلتم الشيعة الإمامية أمثال عباس الجمري يتفضلون على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتعليق قبل أن نجاوب عليك، عباس الجمري يلزمك أن تصوم 3 أيام على مشاهدتك القناة على حسب الفتاوى التي وردناها قبل أيام. لا لي لهم عندي مخرج. نعم يشاهد بس يوطي الصوت ربما. لك الله خير. صالح من إيران تكلم بكلام كثير جدا وذكر يعني وحبذا لو جلبنا كتبا معنا حتى نشاهد يشاهدونها المشاهدين وكذا. بارك الله فيك. وإن كان هذا يعني نحن لا نمنع هذا لا نقول نعم، لكن نقول هذا أيضا يستعمله بطريقة التهويل، لأن هذا الكتاب استدلاله بالكتاب لم ينفعه البارحة. صحيح. عندما عرضنا للناس كيف أنه ذكر اسم المؤلف ثم تجاوز المحقق وذكر اسم دار النشر، وأنا قلت ولعل المحقق نفسه هو صاحب الدار، لأنه كثير من الكتب الآن في مؤسسة المحمودي بتحقيق عباس المحمودي. نعم كثير من الكتب بتحقيق عباس باقر المحمودي، أو عفوا ليس عباس، محمد باقر المحمودي. نعم إذن حتى إراده للكتب يعني المدلس لا ينفعه حتى إن أتى بالكتب، يعني مدلس ويكذب، وقد بين التدليسات والأكاذيب. أثبتوا كذبنا، أثبتوا تدليسنا، ردوا علينا كما قلتم ردوا على الشيخ الحيدري. صحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية بارك الله فيكم يقول ما الحاجة للإمام من بعد؟ طبعا في حاجة للإمام من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طارق. نعم نعم أبو طارق الله يحفظه. هناك حاجة طبعا، وإلا لما كانت الحاجة لأبي بكر أن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر وكذا. لكن أنا أفهم قصدك، لكن على مفهومهم هم وهذا ما تقصده أن الإمام أفضل من النبي. أنا أقول لو كان الإمام أفضل من النبي أو لفظ يعني يفترض أن يكون لفظ الإمامة أفضل من لفظ النبوة، فلماذا قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا أيها الرسول؟ إن كان لفظ الإمام أفضل وأعلى مقاما لماذا لم يقل رب العالمين يا أيها الإمام؟ هذا إلزام. لماذا لم يقل يا أيها الإمام إن كان لفظ الإمام ومقام الإمام أعلى من مقام النبوة؟ لماذا يقف إذن مفروض ما نستعمل لفظ نبي، ولكنما أن النبي عليه الصلاة والسلام إمام، هو إمام هدى. نعم نعم. وكل الأنبياء وكل الأنبياء أئمة هدى، ولذلك قال الله في حقهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. في حين لما تكلم عن بني إسرائيل قال وجعلنا منهم أئمة، شوفوا التبعيض في بني إسرائيل، لكن لم يرد التبعيض في أنبياء الله عز وجل، لم يقل وجعلنا منهم أئمة، بل كل نبي لابد أن يكون إمام هدى. ولذلك نعود إلى موضوعنا، علي رضي الله عنه أم نعم من بعده الحسين كم؟ 6 أشهر. ممتاز. من بعده جعفر الكاظم الجواد موسى إسماعيل الرضا الحسن العسكري، كل هؤلاء ما أمه على المعنى الذي يختلف فيه الشيعة والسنة. إن كان المقصود إمامة الهدى ما في خلاف بين السنة والشيعة، لأن السنة لا ينازعون إمامة الهدى، لا يقولون عن جعفر الصادق ليس إمام هدى، لا يقولون عن الرضا ليس إمام هدى، لا يقولون عن الكاظم ليس إمام هدى. لا، النزاع حول الإمامة إمامة الحكم حكم. ولذلك نزعوا أبو بكر، النزاع الذي يريدونه حول إمامة الهدى لا، حول الإمامة السياسية اللي هي إقامة الأحكام، رفع راية الجهاد، إقامة الحدود، هذا هو الأمر المختلف عليه. وهذا بهذا المعنى ما حدا منهم إلا علي وشطر من فترة الحسين 6 أشهر فقط، وين 12 اللي تحكوا عنهم؟ أما فيما يتعلق بإمامة 14 هم يقولون وأنا قلت 14.5 هم يقولون ويصرحون بأن خديجة رضي الله عنها نصف معصومة، ما بعرف منين شيلوا نص وخلولها نص، ما بعرف. هم يقولون في مناظرة بيني وبين أحدهم قال أن خديجة نصف معصومة. كيف نصف معصومة؟ بدي أنا أعرف يعني منين عملتوا عصر 50%؟ كيف أنتوا بتعملوا يعني بتوزنوا الأمور هذه؟ أنا خايف بعدين ترجع تشيلوا 10% كمان تصير 40% معصومة. من أين تأتون بهذه الأكاذيب؟ تكذبون على رب العالمين. الآن لو أريك لعلك شاهدت أيضا، أنا أريد كذلك لما قالوا أن الله خاطب فاطمة وصار يتكلم معها كلاما، وهذا ليس من عقيدة الشيعة. عقيدة الشيعة أن الله لا يتكلم ككلام الناس وإلا يلزم منه إلى آخره. فمن أين تأتون بهذه الأكاذيب؟ قلت أنهم لا يعترفون بالقرآن. لا، هم يعترفون بالقرآن لكن يقولون اقرأوا هذا الموجود الآن حتى يأتي المهدي فيقرأه لكم على يعني يخرج لكم القرآن الكامل كما قاله الحائري الإحقاقي، وهذا موجود عندي الآن بصوته، وهو يقول هذا القرآن الموجود محترم محترم، الحمد لله أنه قال محترم، لكن ليس هو القرآن الكامل اللي مع المهدي. إذا قرآنكم غير كامل، إذا قرآنكم غائب وإمامكم غائب، كيف يقوم الدين؟ لو واحد نصراني الآن وأراد أن يسلم وسمع أن المسلمين يقولون بأن القرآن محرف، كيف يدخل في الدين؟ أنتم تمنعون غير المسلمين من الدخول في الدين بعقائدكم بممارساتكم الوحشية. هذا منظر وحشي، هذا الذي نرى فيه كثير من الناس تسيل دماؤهم وهم يقفزون قفز ثم يضربون رؤوسهم بأيديهم. هل هذا منظر حضاري؟ لا. هل الخلاف على خلافة انتهى أمدها وانتهت، واللي بايع باع ومات من بعد ما بايع، والمبايع والمبايع كلاهما ماتوا؟ نرجع الآن ننشغل في مسألة من الأحق بالخلافة. هم بايعوا من أجل تفويت، من أجل وحدة الأمة. نرجع الآن نفتح الموضوع، أنتوا خالفتوا العترة، هذا خلاف عمل العترة. ولذلك حقيقة نحن شغلنا حقيقة، يعني أنا كنت متخصص في دعوة النصارى، أنا وجدت نفسي الآن أنا مرتبط كل يعني حجزت عن ذلك. إذا أردت أن أدل ما أستطيع، الآن عندي عقبة. ولذلك أنا حقيقة أدعو إلى صيانة هذا الدين من الداخل. أرى أن هذا أمر صار يعني وصل إلى حد لابد أن نترك كل شيء الآن وندافع عن الإسلام من الداخل، لأننا نرى من هذا المذهب الشيعي حقيقة طعن في الإسلام من الداخل، تشويش وفتن أينما وجدوا. فتم الفتن أينما وجدوا، في سوريا، في لبنان، في إيران، في العراق، في أفغان، أينما وجدوا فتوجد الفتن معهم. طيب إذن لعلنا أيضا كنا نود أن نكمل أيضا موضوعا مهما. إن شاء الله تعالى. موضوع هو طبعا هو قال أن حديث كتاب الله وعثرته متواتر، وأنا أقول هذا غير صحيح. فهناك عندك مثلا القاسم بن حسان، حبيب بن أبي ثابت، عطية العوفي عن أبي سعيد الكلبي، عبد الملك بن أبي سليمان، كل هؤلاء رواة هذه الطرق الخمسة اللي هي طرق العثرة، وكلها ضعيفة في ذاتها، لا تدلت يا طائر، ضعيفة بذاتها، لكن قد ترتقي بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره. نعم. لكن وين التواتر؟ أنا أنكرت موضوع التواتر. طيب. أورد أيضا شيخ الشيعة كمال الحيدري، وبإمكاني أنا نحن قلنا له اتصل ورد علينا، ولا يعني أننا إذا ما أتينا بكتاب يعني نحن على باطل أو كذا. نحن نقول أمام الناس اتصل بنا ورد علينا، أثبت أننا ندلس أمزل. طيب. يقول أن أحمد بن حنبل قال إذا اختلفتم في حديث فانظروا في المسند، فإن كان فيه فحينئذ هو صحيح، وإن لم يكن في الحديث في كتاب هذا نعم فهو ليس بحجة. قالوا وأحمد لم يروي هذا الحديث اللي هو تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قالوا هذا الحديث غير موجود في مسند أحمد، وبالتالي فالحديث ليس بحجة بناء على قول أحمد بن حنبل. طيب ماشي الحال. نقول أولا هذه الرواية جاءت من طريق حنبل بن إسحاق، حنبل له تفلتات وتفردات يتفرد بها عن أحمد بن حنبل، حنبل بن إسحاق غير أحمد بن حنبل. نعم. هذه واحدة. الثانية أن مسند أحمد بن حنبل تضمن الحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك إن لكل عمل شرة، ولكل شرة الشرة يعني النشاط. نعم. ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته نشاطه وحيويته واندفاعه يعني إلى سنتي، يعني إذا اقترن هذا النشاط وهو كيان عبارة عن العاطفة التي تحدث بعض المرة، تجد مثلا الشباب عندهم ما يسمى بالتهور. فإن كان هذا النشاط التهور بسبب النشاط الذي عندهم لا يوجد عند المسن مثلا، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى أو فقد أفلح عفوا كما في الرواية. طيب هذا في مسند إمام أحمد إلى ماذا؟ سنتي. صحيح ما في كتاب الله وسنتي، لكن إن ألست تريد الحق ولا تريد فقط اللفظ دون الحق؟ إن كنت تريد فقط اللفظ دون الحق فأنت مدلس ولا تريد الحق. إن كنت تريد أن تثبت أو عفوا أن تنفي أن يوجد الحث على سنة النبي في مسند أحمد، لا، سلتك حقيقة قد خابت. رواية أخرى مثلا قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. طبعا لما أتى قوم وكانوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها لما ذكرت لهم، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أصلي ولا أنام، والثالث قال أنا لا آتي النساء أو لا أتزوج النساء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قولهم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما وإني لا أتقاكم لله وأعلمكم به، ولكنني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنتي في مسند أحمد، يعني ممكن واحد مثلا إذا كان في الملاكمة 12 جولة ممكن واحد يكسب جولة، بس عليه أن يكسب آخر جولة وأن يكون هو المنتصر في النهاية. عيب أن تركز على حديث فقط وتنسي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على سنته. هذا هو الأوثق لكتاب الله، لأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لماذا إذا كان هذا أصل أصل العترة هو أصل يقترن بالكتاب، لماذا لا نجد له ولو بالعبارة فقط مرة واحدة في القرآن؟ قد يقول قائل وهم يقولون ذلك دائما، هل صلاة الظهر مذكورة في القرآن؟ هل الصلوات الخمس مذكورين في القرآن؟ نقول لا، لكن مبدأ الصلاة، الصلاة كمبدأ وكركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين ورد. أما تفصيل ما هي تفاصيل الصلاة تركت السنة، وكذلك تفاصيل خلافة أهل البيت وإمامتهم كذا كذا ممكن تترك للسنة، لكن كمبدأ وأصل أن يكون أصل الإمامة أن تكون لأهل البيت على الأقل يكون شيء وارد ولو مرة واحدة في كتاب الله، لماذا لم يرد ولو مرة واحدة؟ كذلك حديث آخر، رغبة عن سنتي قالها لعثمان بن مضعون، وأردت أن كنت أحاول ذكر اسم عثمان بن مضعون بالأمس، قال لا يا رسول رغبة عن سنتي، فهينا يعني هذا أمر واضح جدا. أما حديث العترة فمحمول على ما ثبت في صحيح مسلم، أذكركم الله في أهل بيتي. كذلك حديث خلفت فيكم اثنين كتاب الله ونسبي، وقد أورد الحيدري هذا اللفظ وقال هناك من حقق الكتاب وكتاب البحر الزخار لأبي على البزار، وأورد لفظ وسنتي، ثم ذكر في الحاشية أنه في الأصل ونسبي، لكن يعني كأن هناك إشكال، هل فعلا ونسبي؟ نعم، الذي ورد والله أعلم عند البزار أنه ونسبي في النسخ القديمة، ولذلك قال الهيثمي أن البزار رواه بهذا اللفظ، مما يدل على أن في النسخ القديمة ورد لفظ ونسبي. لكن طبعا كعادته الحيدري بيعمل هيلمان على الموضوع، يقول هناك مؤامرة، يعني إذا في مؤامرة، إذا كان في مؤامرة كنا حذفنا كتاب الله وعترف، يعملنا مؤامرة عليه لأنه أوضح. لماذا هذا الكذب والتدليس؟ ثم الحديث الذي رواه البزار وفيه الطلحي موجود في الكتب الأخرى كلها، كتب الحديث بلفظ كتاب الله وسنتي، فيظهر أن عند البزار إشكال في ذلك، بالدليل من أنه لن يرد، لا يمكن أن يتواطأ الناس كلهم على مدى عدة قرون يتواطؤون على أكذوبة ويحولوا من لفظ الرواية من لفظ وسنتي إلى لفظ ونسبي، فهذا حقيقة كذب. أيضا هناك أمر آخر، لا يمكن أن يجعل الله الهدى في النسبي فقط، فقد قال الله عن نسب إبراهيم وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، من الذرية من الأبناء. لو كان عند رب العالمين هذا المبدأ من العصمة أنه لابد أن للابن أن يكون معصوم كأبي وأنهم يتوارثون العصمة وتتجسد على شكل عصفور وبيأكلها الابن عند موت الأب كما ذكرت لكم، على الأقل يعني رب العالمين ما يقول ومن ذريتهما، من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق ظالم لنفسه مبين، المفروض يقول فقط ومن ذريتهما محسن مبين، بدون ما يقول ظالم لنفسه مبين. كيف يكون من ذرية المعصوم محسن وظالم؟ أترك الأمر لضمائركم. في دقيقتين شيخ المبارك، كلمة توجهها للشيخ كمال الحيدري، دقيقتين فقط. ماذا أقول لكمال الحيدري؟ أقول يا شيخ الشيعة كمال الحيدري، ما فعلته حقيقة هو جناية، ونحن بيننا وبينك الدعوة إلى المناظرة، ونحدد موضوع ونبحث فيه، نتبحث فيه بحثا منهجيا. نحن طالبناك بالمناظرة وأنت رفضت ذلك، وكانت علة رفض المناظرة معنا أننا مدلسون وكاذبون، ثم تبين العكس، فهذا لم يعد عذرا لك، وأرجو منك أن تقبل بالمناظرة. والشيعة كلهم الآن مبسوطين ويقولون ردوا على الحيدري، تعال يا شيخ الشيعة كمال الحيدري أدعوك الآن للمناظرة أمام الجميع، تفضل، أنا والله مستعد للمناظرة، لكن يكون بحث علمي بدون تهكم وبدون مهاترات وبدون أن يقول وهابية وغير ذلك. الوهاب هو رب العالمين، يا من تقولون وهبي، الوهاب هو رب العالمين. محمد ابن عبد الوهاب ما له علاقة لا هو ولا أبوه، هو اسمه محمد وأبوه اسمه عبد، والله هو الوهاب. فلماذا تستعملون هذا الاسم من أسماء الله على سبيل التهكم؟ لا نقبل لا للفظ وهبية، ولن نقبل أن نصفكم بالسبائية، وأنتم كذلك مع أنكم كذلك. لكن أنا أضمن بإذن الله أن يكون الحوار حوار هادئ ويتخلله الاحترام المتبادل، والمنهج يكون منهج علمي. أنا مستعد وأرجو أن تقبل هذه الدعوة. أما عن موضوع عوام الشيعة فأنا أزال أقول، أتوجه إليهم أقول لهم التوحيد التوحيد التوحيد وجماع الكل التوحيد. تذكروا أن مهمة علي رضي الله عنه كانت في هدم ما يبنى على القبور، وأنا عندي نصوص من كتب الشيعة طبعا أقولها الآن إجمالا، ومن أراد أن يتناقش معي في ذلك فأنا مستعد في حلقات أخرى. إجماع الشيعة على كراهية البناء على القبور، بل نسأل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن زيارة القبور؟ نريد أن نعلم لماذا. لأن أصل شرك المشركين الأوائل كان بسبب القبور، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء قوم صالحين في قوم من قوم نوح، لما ماتوا بنوا عليهم التماثيل وصوروهم، وهذا أيضا في كتاب بحار الأنوار وفي كتب الشيعة هذه الرواية. ولذلك أقول اتقوا الله يا أيها الشيعة يا مشايخ الشيعة، وكفوا عن بناء هذه الأضرحة، وكفوا عن استدراج الناس إلى هذه الأضرحة وأخذ الأموال منهم. وأختم بكلمتين، كم بقي لنا؟ بقي لك 30 ثانية. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى عند الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد حذر عن بل حذر عن ابتناء القبر وأن يزاد عليه فوق الشبر. وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. فخالفوه جهرة ولم يجتنبوا ما قد فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. فيا ليت شعري من أباح ذلك وأورث الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. شكرا لك فضيلة الشيخ. كان معنا في الحلقات الماضية الأربع وهذه الخامسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن دمشقية، أتى إليكم عانيا من لندن ليقدم لكم هذه الحلقات، فجزاه الله عنا كل خير. قبل أن نقول إلى اللقاء نكرر لكم سؤال الاستفتاء، وغدا بإذن الله نعطيكم النتائج. السؤال هو: هل تؤيد المتهمين بتمزيق الوحدة الإسلامية بسد الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، هل تؤيد منعهم من دخول الدول العربية؟ الإجابة بنعم أو لا على الشريط الأبيض شريط القناة. ضيفنا غدا إن شاء الله تعالى سيكون الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان البراك، سيكون بإذن الله ضيفنا ليوم غد إن شاء الله حول موضوع مباهلته مع الشيخ الشيعي علي آل محسن، وماذا جرى في هذه المباهلة وكواليس هذه المباهلة، وأيضا ماذا جرى قبل هذه المباهلة ومسببات هذه المباهلة. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين في منازلكم، لكم مني أطيب التحايا، مني أنا محمد الحربي وأيضا الطاقم جميعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد لا ولا